بسم الله الرحمن الرحيم. يا سلام. ألف الناس عن ساعة قل إنها وما يدريك من الله الرحمن الرحيم يسألك الناس عن الساعة قل علمها عند الله وما يدريك لعل الساعة تكون قريبا. الله ما أكثر يا شيخ. لا إله إلا الله. لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد. بسم الله الرحمن الرحيم. يسألك ساعة تكون قريبا. الله لعن الكافرين وأعد لهم سعيرا. خالدين فيها خالدين ربنا آتهم ضعفين من العذاب واجعلهم لعنة كبيرة إِنَّ لَكُمْ ذُنُوبًا ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. إنا عرضنا الأمانة عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها Oh, وإذا الكواكب انتثرت وإذا البحار فجرت وإذا القبور بعثرت بسم الله الرحمن الرحيم إذا السماء انفطرت وإذا الكواكب انتثرت وإذا البحار فجرت وإذا القبور بعثرت فعلمت نفس ما قدمت وأخرت علمت نفس ما قدمت وأخرت بسم الله الرحمن الرحيم إذا السماء انفطر وإذا الكواكب انتثرت وإذا الكواكب انتثرت وإذا البحار فجرت وإذا القبور بعثرت علمت نفس ما قدمت وأخرت يا أيها الإنسان ما غرتك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك الله أكبر. يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك الذي خلقك فسواك فعدلك يا أيها الإنسان ما ضرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة Yeah.